نفر إليك منا فاعف عنا فنحن ناقصون إلى كمالك وتخجلنا المعاصي حين ندعو فتجمعنا صفاتك في سؤالك ونسأل اسمك الرحمن غوصا إذا سدت عن الفرج مسالك وتخفى أمانات النفس فينا وأنت تعلم ما يخفى هنالك سترت ذنوبنا حتى استحينا وخاطبت العباد على جلالك أتيناك نرجو حسن الختام فلسنا إليه على ما يرام على باب عفوك نحن اليتامى وأنت السلام ومنك السلام هنيئا لكم أن مد الله في أعمالكم لتروا يوما جديدا في شهركم من المنح والعطايا يوم تعلق فيه رقاب كثيرة لا يعلم عددها إلا الله يوم وليلة يتنزل فيهما الرحمات والكرم من الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده يتودد إليهم سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي رحمه الله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوم رمضان لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوم في رمضان منه يوما واحدا تعلق فيه الرقاب يأخذون فيه سبق المغفرة وما أدراك أيها العبد إن من الله عليك فكتبك من عتقائه من النار يا لها من منحة ونعمة وعطية لا تعادلها الدنيا بما فيها إن كتبك عتيق من النار لا يخلف عهده أبدا لا يخلف وعده أبدا الله لا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله يكسبك الاستقامة على طاعته ويكسب قلبك محبته فلا تبتغي ولا تعوج بسيرك عن ربك فإن سقطت وزللت ووقعت أكسبك برأة المقدام والتوبة والرجوع إليه لأنه يحبك ليلة رمضان تغير مستقبل كامل شامل بكل ما تشاء بكل ما تشاء لما دخل زكريا نبي الله على مريم دخل عليها المحراب قال يا مريم قوالا عندها الطعام والشراب كلما دخل عليها والقرآن يصور لك ذلك المشهد لأنك تراه رؤيا العين اقرأ القرآن بتدبر وتعمق وقف على الآيات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها الإسباق قال يا مريم أنى لك هذا منين وهو المتعمد بالدخول عليها فلا يكفيها طعام ولا مؤونة إلا من خلال نبي الله زكريا فمن أين يأتي عندك فاكهة الشتاء والصيف محدش يستوعب هذا وفاكهة الصيف والشتاء قالت هو من عند الله قالت وكأنها تعلمنا اليقين في الله تبارك وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أعطت إشارة إلى نبي الله زكريا الذي وصف نفسه في القرآن أنه بلغ من الكبر عندي انحنى ظهره ولام عظمه وظهر بياض شعره وامرأته عاقر أي انقطع دم حيضها فميؤوس من أن يكون لها طفل أعطته الإشارة أن يرفع الباب إلى الباب الذي لا يغلق باب السماء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولقد رأيت بعيني عندما دخلت على مريم من الفاكهة ما تشاء أتنظر لعبدك المحتاج إلى رحمتك طفل زكي يكون من العلماء والعباد فمن الله عليه بطفل لا يوجد في البشرية آنذاك مسمى على اسمه إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كانت لكم ليلة أيها الناس الذين خبأتم الدعوات في صدوركم يا ازدادوا في الدعوات، ازدادوا من القرب من الله عز وجل. ما زالت الليله والله من اجمل الاخبار التي سمعتها اليوم. سجدت لله عز وجل بلا رياء ولا سمعه امام امي، سجدت لله سجد شكري ان اغار الله في عمري، فوجدت يوما ثانيا في رمضان اعتلق فيه مع الله، اتذكر فيه سوءات وغدرات وفجرات فاعتزل الى الله. من عليه استقم، تب، غير من موقعك، عود اليه عودا سريعا. انت اقرا الناس بنفسك، انت المذاكر الحقيقي لشخصيتك. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى. شياطين تريد أن تفسر عن الناس الخير، شياطين والعطايا. سبحان الله يا ربي، الله في عمرك في ليلة من الممكن أن تكون ليلة سعدك، ليلة وعدك، ليلة خيرك، ليلة تغيير حالك. قم إلى ربك. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى لا يرى شيء، لا يرى ضوء، لا يرى شمس، لا يرى قمر، لا يرى وجه. فقال يا رسول الله، والحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله ادع الله ان يرد علي رسولك. قال اما تصبر ولك الجنه؟ قال لقد شق علي بها البصر. قال اذهب وتوضا وصل ركعتين وقل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبي محمد، مش بجاه النبي، اي بدعاء النبي. قال شراح الحديث اي بدعاء نبي محمد، مش بجاه النبي، مش بمدد النبي، مش بمدد فلان. اذا دعوت الله فلا تقدم بينك وبينه واسطه، ما تقولش يا بدر ولا يا حسين ولا كلهم علينا، من الله لهم، من الله من القربات ما يعلمهم الله. لكن ان دعوت واذا سالك عبادي عني فاني، قال فاني. وقال مسلما قال الرسول له، اللهم اني اسالك واتوجه اليك بدعاء نبي محمد الا رددت علي وصلت. قال هل يقين؟ قال هل صدق دون ان يجرب ربه؟ من الناس من يجرب ربه على سبيل التجربه يقبل عليه او لا. الله يحقق المستحيل وما فوق المستحيل. غير جغرافيا الارض، غير جغرافيا الارض للتاجر الذي قتل 100 نفس فجعل الارض تتحرر من تحت صوته، بل غير ناموس الكون الثابت الذي لا يتغير، فجعل الشمس في عهد نبي الله يوشع بن نون لا تغرب. اقسم اللهم امسكها علينا واحبسها فلا تغرب. الشمس ما غربتش، لانهم كانوا اذا ارادوا ان يحاربوا فإنهم ينهون الحرب حينما تغرب الشمس. فأراد نبي الله يوشع الدينون أن يفتح تلك المدينة قبل غروب الشمس، في الوقت لم يكفي، كانت أن تغرب. فقال يا رب عبدك يجاهد في سبيلك، فأقسمت عليك أن تحبسها علينا فلا تغرب. متخيلين؟ حدث انشق القمر لنبيكم محمد، الراجل يقول راوي الحديث، فما أن الرجل صلاته إلا رد الله عليه البصر. كم من دعوات في صدورنا قبلناها وما أخبرنا أحدا بها، ها هي يوم قد كنا في أعمارنا. توبوا إلى ربكم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة ليلة خير وبركة ومنح ومن عنده تجاوز عن ذنوبنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وطننا.